صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. على القاسم العريس أم المكارم أقامت بيوم العرس جمع المآتم. له الله من يومين على الخلق أيومين، ولا سيما السادات من آل هاشم. لقد جمع فيه المصائب كلها، كما جمعت فيه دواهي العظائم ففيه زرافات الزفاف كتائب تحيعل بالقتل الذريع المداوم. وفيه خضاب العرس فيض الدماء، ولا نثار به إلا نثار الجمايا الجمايا الجميل. به القاسم المغوايا يار أبدى شجاعة من المرتضى الكرار يوم الملايا الملايا حمي. فقرت به عين المعالي كما بكت عليه بدمع من دم القلب سايا سايا جميل. كأني بالنساء تنظر إلى جسده وهو مخضب بدمائه، ولمن عاينت له تلك النساء كأنها تنادي من عادة العريس تمشي خلف الأولاد وتلبس الزينة على جاري المعتاد. وانا يا عمي معرسي من دون العباد مكسور قلبه وينظر يا عمامه مطاعين. قولي يا عم الكافلي ينهض بهم يا يستنهض أولاد أخوتي وأولاد عمايا يا يا زفون جاسم بالهنايا وينكشف غمايا يا ما يصير شاب مدلل اتزف النساوين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في سلامة مادة القرآن الكريم. هناك سؤال قد يطرأ على الأذهان، وهو أن أول طبعة للقرآن الكريم تمت في عهد الملك فاروق الأقدم سنة 1824 ميلادي، وقبلها كان القرآن الكريم نسخا خطية متداولة. فالسؤال يأتي من أين نحرز أن النسخة التي بين أيدينا الآن من القرآن الكريم تتطابق مع النسخة التي كانت موجودة في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، أو على الأقل كانت موجودة في القرن الهجري الأول، أي قرن وجود الصحابة الذين حفظوا القرآن الكريم وتداولوه فيما بين أيديهم. كيف نثبت أن هذا القرآن الذي بين أيدينا يتطابق مع تلك النسخة الشريفة، خصوصا وأن القرآن كتاب إنشائي، يعني لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله مكتوبا، وإنما نزل عليه مقروءا، والنبي قرأه على المسلمين فخطه المسلمون في الرقاع وفي الأحجار. ومن هنا قد تختلف النسخ، قد تختلف الكتابات، قد تختلف طريقة الكتابة. إذن من أين نحرز أن ما بين أيدينا من المصحف الشريف هو متطابق مع النسخة في زمن النبوة أو زمن الجيل الأول من الصحابة، يعني في القرن الهجري الأول؟ من أين؟ خصوصا وأنه في القرن الثاني الهجري حدثت عدة تغييرات في القرآن الكريم، يعني اختلف القراء في القرن الثاني في ألفاظ القرآن، إما اختلاف في الهيئة، ربنا باعد بين أسفارنا أو ربنا باعد بين أسفارنا، أو اختلاف في الحرف، طلح منضود أو طلع منضود، أو اختلاف في الكلمة، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، أو اختلاف في الإعراب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أو اختلاف مثلا بالتأخير والتقديم كما في بعض القراءات وجاءت سكرة الموت بالحق أو وجاءت سكرة الحق بالموت. إذن هذا التغيير والاختلاف بين القراء في القرن الهجري الثاني يمنع من أن نحرز أن هذه النسخة التي بين أيدينا الآن متطابقة مع النسخة التي كانت للقرآن الكريم في القرن الهجري الأول. هنا أجاب العلماء بوجوه ثلاثة. الوجه الأول دليل حساب الاحتمالات، قالوا القرآن الكريم أهم شيء عند المسلمين منذ زمن النبي إلى يومنا هذا، أهم شيء اعتنى به المسلمون واهتم به المسلمون هو القرآن. زين، فبما أن القرآن الكريم على مدى العصور والقرون كما يذكر المؤرخون كان موضع اهتمام المسلمين حفظا ونسخا وتداولا وترتيلا وإيصاء وتنزيها، حتى كانوا ينزهون القرآن عن مواطن النجاسة، مواطن الهتك، مواطن سوء الأدب، بلغ اهتمامهم بالقرآن أكثر من اهتمامهم بأسرهم وبيوتهم كما نقل المؤرخون. فإذا كان القرآن على مدى هذه القرون موضع اهتمام المسلمين حفظا ونسخا وتداولا، فمن البعيد جدا أن يطرأ تغيير على القرآن الكريم ولا يلتفت له عامة المسلمين في سائر البلاد الإسلامية، لا في العراق ولا في الشام ولا في مصر ولا في الجزيرة العربية ولا في غيرها. هذا احتمال جدا موهوم، احتمال 2 بالألف، احتمال مثلا 1 بالـ500 مثلا، احتمال جدا موهوم. لو طرأ أي تغيير على القرآن مع شدة اهتمام المسلمين بالقرآن لكتب عن ذلك وسجل ذلك وتتبعه المسلمون لشدة اهتمامهم بالقرآن. إذن مقتضى دليل حساب الاحتمالات أن احتمال التغيير احتمال موهوم، احتمال لا يعتنى به بحسب الموازين العلمية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما عبر عنه العلماء بالتواتر. يعني شنو التواتر؟ يعني في كل جيل على مدى 1400 سنة، 14 جيل، لأن كل قرن يمثل جيل من الأجيال، على مدى هذه الأجيال في كل جيل يحفظ القرآن عن ظهر قلب عدد كبير من المسلمين يمتنع تواطؤهم على الكذب. فإذا كان في كل جيل يحفظ القرآن بعدد كبير وكذلك ينسخ بعدد كبير من النسخ، إذن هذا العدد وهو وجود مئات في كل جيل يتداولون القرآن حفظا ونسخا يمتنع تواطؤهم جميعا على الكذب والغش. يعني يعلمون بأن هناك تغييرات ومع ذلك يغضون النظر عنها ويمشونها إلى أن تكون غشا على الأجيال الآتية. هذا ممتنع. التواتر هو عبارة عن إخبار عدد كبير يطمئن بعدم تواطئهم على الكذب والغفلة والخطأ، وهذا ما حصل بالنسبة إلى القرآن الكريم. نجي إلى الوجه الثالث، أنا أرى هذا الوجه الثالث أهم الوجوه، التفت لي جيدا. هذا الوجه هناك مؤسسة موجودة في المملكة في المنطقة الشرقية، دخلت مع هذه المؤسسة شخصيا بنفسي وزرت إسطنبول وزرت برمنغهام في إنجلترا وزرت برلين في ألمانيا تتبعا لهذا الموضوع الذي يفيد ويجدي في أننا نثبت تطابق النسخة الموجودة بين أيدينا مع النسخة التي كانت في القرن الهجري الأول والتي كانت بمرأة ومسمع من الصحابة، الجيل الأول من الصحابة، زين علي عليه السلام وأمثاله، حفظا ونسخا، الذي ينفع أن نثبت وجود نسخة خطية منذ ذلك العصر. إذا استطعنا أن نحصل على نسخة خطية من ذلك العصر، يعني من القرن الهجري الأول، ونطابق تلك النسخة مع القرآن الذي بين أيدينا ونرى التطابق بين النسختين، حينئذ يكون هذا الدليل دليلا دامغا واضحا على أن القرآن لم يخضع لتغيير أو تحريف أو تبديل، وهذا ما سعت هذه المؤسسة لأجله فعلا. في جامع أو قصر السلطان سليمان بإسطنبول توجد نسخة، في جامعة برمنغهام في إنجلترا توجد نسخة، في ألمانيا أيضا توجد نسخة، قام عليها المستشرق منغانا، كان يريد أن يصل إلى تحريف أو غمز في القرآن فما استطاع، إلى أن وصلوا إلى نسخة، هذه النسخة خضعت للاختبار الفيزيائي C14 وخضعت لعلم الخط، يعني آليتان ضروريتان لاكتشاف عمر النسخة. من وين تكتشف عمر النسخة هذه؟ هذه نسخة مخطوطة، طبعا النسخة المخطوطة ليس فيها نقاط على طريقة الكتابة في تلك الأزمنة. من أين نكتشف أن هذه النسخة زين هي من القرن الهجري الأول؟ كيف؟ أمامنا آليتان، الاختبار الفيزيائي للورق للرقاع، الاختبار الفيزيائي أكد لك عمر الورق، عمر الرقعة، أنها من كم سنة، من كم مئة، من كم ألف سنة. اختبار الفيزيائي C14 أثبت أنها من القرن الأول الهجري، زين، ويضاف إليه علم الخط. علم الخط طبعا يقوم على المقارنة بين هذه النسخة وبين الكتابات الثابتة لتلك الأزمنة ليثبت أنها منها أم لا. فعلا نتيجة هاتين الآليتين ثبت أن هذه النسخة يرجع عمرها إلى سنة 27 هجري، وهناك نسخة أخرى إلى سنة 37 هجري، يعني كلتا النسختين في عهد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. طبعا هناك حادث ما عدنا عليه دليل قوي، ما زلنا في جمع الأدلة، أن النسخة بخط علي عليه السلام نفسه، لأنها تتشابه مع الخطوط المنسوبة إليه صلوات الله وسلامه عليه وآله. وأما اختلاف القراءات، يعني ملك ومالك وطلح وطلع ومثلا أرجلكم وأرجلكم، هذه لا تضر بسلامة المادة لأنها لا تغير من جوهر المادة، يبقى جوهر المادة سليما منزها عن التحريف والتغيير، وإن كان هناك اختلاف بسيط في القراءات، هذا الاختلاف البسيط لا يضر بقطعية سلامة المادة القرآنية. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني، لا أطيل عليكم حتى لا نأخذ وقتكم. المحور الثاني في هوية القرآن الكريم. هوية القرآن الكريم، نحن ذكرنا أن القرآن كتاب إعجازي، وأقمنا على ذلك الدليل في محاضرة سابقة. نريد أن نقول ليس إعجاز القرآن في بضع آيات تشير إلى قصة التاريخ، وليس إعجاز القرآن في بضع آيات تشير إلى بعض الحقائق العلمية أو بعض الحقائق التربوية، لا، إعجاز القرآن في كونه كتاب هداية. لاحظ القرآن الكريم عندما يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إذن هوية القرآن أنه كتاب هداية، فأين إعجازه؟ إعجازه في هذه الهوية، في كونه كتاب هداية، لأن الهداية هداية الإنسان فردا ومجتمعا تتوقف على عدة عناصر: عنصر تاريخي، عنصر تربوي، عنصر قانوني، عنصر علمي، عنصر بلاغي. لذلك جمع القرآن هذه العناصر المختلفة الدخيلة في تحقيق الهداية. هنا تكمن هوية القرآن، هنا يكمن إعجاز القرآن. إعجاز القرآن في جامعيته لهذه العناصر كلها الدخيلة في تحقيق هدفه، ألا وهو هدف الهداية. زين، بعد أن نفهم هذا نجي إلى المحور الثالث. نسب إلى القرآن الكريم، المحور الثالث في سلامة القرآن عن الأخطاء المنسوبة إليه، نسب إلى القرآن الكريم مجموعة من الأخطاء. قال القرآن وقع في عدة أخطاء. ما هي الأخطاء التي نسبت إلى القرآن الكريم؟ هذه الأخطاء على عدة أقسام، التفت لي جيدا. قسم منها أخطاء تتعلق بالخلق. شلون تتعلق بالخلق؟ نجي لهاتين الآيتين. الآية الأولى قوله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قالوا هذا خطأ، لأن البكتيريا ما لها زوجان، صنف واحد. كيف القرآن الكريم يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين؟ زين، الجواب: أولا، بعض العلماء حمل الزوجية مو على الذكر والأنثى، حملها على السالب والموجب. لا يوجد كائن حي لا يحمل في طياته عنصرين، سالب وموجب. زين، وثانيا، لو أغمضنا النظر عن هذا الجواب، الآية لا تتحدث عن كل شيء في الكون، الآية تتحدث عن شيء مخصوص، وهو شنو؟ وهو عالم النبات، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: اضربوا القرآن بعضه ببعض، يعني القرآن يفسر بعضه بعضا. زين، يقول في آية وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ويقول في آية أخرى أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هذه الآية تفسر تلك الآية. شنو المطر الأول السيء؟ هو مطر حجارة من سجيل. الآن أقرأ لك هذه الآية التي قرأناها: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اقرأ ما قبلها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فرش الأرض وتمهيدها يتناسب مع شنو؟ مع الزراعة والنبات. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، يعني هيئناها تربة خصبة للزراعة والإنبات. هذه قرينة على أنه ناظر لقسم من الأشياء. زين، ارجع إلى الآية الأخرى التي تتشابه تماما مع هذه الآية وتصرح بالنبات. اقرأ قوله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعلنا فيها زوجين اثنين. نفس السياق، مد الأرض، فرش الأرض، جعل فيها رواسي وأنهار، ثم حدد الزوجين من وين؟ من الثمرات. ومن الثمرات جعلنا فيها زوجين اثنين. إذن المراد ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني ومن كل شيء من النباتات التي تمت بتمهيد الأرض وفرشها ومدها كما يظهر من الجمع بين الآيات الكريمة. زين، هذه الآية الأولى. الآية الثانية تتعلق بالإنسان: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على جمعه لقادر. قالوا هذا خطأ. ليش؟ لأن الماء الذي يتكون منه الإنسان، يعني المادة المنوية، ما تخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هو عظام الظهر، والترائب عظام الصدر. هذه المادة ما تخرج بين الصنفين من العظام، هذه المادة تخرج من جهة الأعضاء التناسلية. شو علاقتها بالخروج من بين هذين العظمين؟ هذا خطأ علمي في القرآن. يخرج من بين الصلب والترائب. زين، ما هو الجواب؟ هنا جوابان. جواب الأول أن نظر القرآن لما يتكون منه الماء، مو لنفس الماء. يعني الماء طبعا الإنسان ما يتكون من المادة المنوية واحدة، يتكون من النطفة الملقحة، يعني المادة المنوية مع من الحويمن والبويضة، من المادة الملقحة من الحويمن والبويضة وليس من المادة المنوية وحدها. زين، بما أن الإنسان يتكون من هذه بويضة الملقحة، إذن لازم نرجع لأصل المادة المنوية وأصل البويضة. أصل وموقع المادة المنوية الخصية، موقع البويضة المبيض بالنسبة للمرأة. كلا هذين الموضعين، الخصية والمبيض، أول ما تكون في جسم الإنسان تكون قريبا من الكلى، فتكون بين الصلب والترائب من ماء دافق يخرج. يخرج يعني من وين يخرج؟ يعني يخرج من منبعين، خصية والمبيض، وهذان المنبعان في أول تكونهما ونشئهما عند تكون جسم الإنسان كانا قريبا من الكلى، يعني كانا قريبين من واقعين بين عظام الظهر وعظام الصدر، بين الصلب والترائب. هذا جواب. الجواب الآخر أن الضمير ما يرجع للماء، يرجع للإنسان. شوف، لاحظ بقرينة الذيل، قال فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، خلصنا. يخرج، من الذي يخرج؟ مو الماء، الجنين يخرج. يخرج الجنين من بين الصلب والترائب، ولذلك قال في الذي بعده: إنه على رجعه، رجعه رجع من؟ مو رجع الماء، رجع شنو؟ رجع الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. انتهت هذه الجملة. يخرج يعني يخرج الإنسان، مو يخرج الماء. يخرج هذا الإنسان من الرحم، والرحم واقع بين الصلب والترائب، ولذلك قال تعالى في الآية التي بعده: إنه على رجعه، يعني رجع الإنسان، لقادر يوم تبلى السرائر. زين، هذا القسم الأول ما يتعلق بالخلق. نجي للقسم الثاني وهو ما يتعلق بالسماء. عفوا، عندي آية ثالثة قبل أن أنتقل إلى تلك الآية. هذه الآية وهي قوله: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تجي إلى الآية نفسها: فخلقنا المضغة عظاما. بعضهم قال هذا خطأ، لأن هذا قاعد يقول العظام خلقت أولا ثم جاء اللحم، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام. هذا خطأ علمي، لأن تشكل أعضاء جسم الإنسان هذا التشكل جاء متزامنا وليس متتاليا. فبما أن الجسم تشكلت أعضاؤه بشكل متزامن، فتشكلت العظام وتشكل اللحم في زمن واحد، لا أن بينهما تتاليا وتدرجا. وبالتالي المفروض القرآن الكريم يقول: فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فجعلنا في المضغة عظاما. ويقول فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، هذا خطأ علمي في القرآن الكريم. نيجي الآن إلى الجواب. الدكتور محمد الديب، أستاذ قسم الجراحة في جامعة جدة، هو بحث حول هذه الآية المباركة وتوصل إلى الجواب عن هذا السؤال، عن هذا الإشكال. ما هو؟ قال: أولاً بالعكس، هذه الآية انتصار علمي للقرآن الكريم. بالعكس، يعني هذه الآية تدل على الانتصار العلمي للقرآن الكريم. كيف؟ اكتشف علميا أخيرا أن العظام تتكون قبل اللحم، وهذا اللي كان مجهول أول ما نادى به القرآن الكريم. بالعكس، هذا يعد فتح علمي للقرآن الكريم وليس خطأ علمي. ليش؟ لأن العظام تتكون قبل أن تكسى لحما، بمعنى أنه تتشكل العظام ثم تكسى باللحم، تغليف للأعضاء بالأنسجة، تغليف للأنسجة بالعظام، تغليف للعظام باللحم. هناك أغلفة ثلاثة: غلاف للأعضاء الجسد بالأنسجة، غلاف للأنسجة بالعظام، غلاف للعظام باللحم. طيب، شوف، لاحظ القرآن جمع بين الإعجاز العلمي والإعجاز البلاغي. الإعجاز العلمي نبه على أن بين المرحلتين يعني مرحلة العظام ومرحلة اللحم في تدرج، هذا الإعجاز العلمي، ولم يسبقه كتاب قبل ذلك. زين. والإعجاز البلاغي التعبير، إذا التدرج سريع يعبر بالفاء، إذا التدرج بطيء يعبر بثم. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم ما قال فجعلناه، ثم جعلناه نطفة، لأن الإنسان أولا يأكل الغذاء، هذا الغذاء الناشئ من الطين، يأكل الغذاء ثم يتحول إلى بدنه، ثم تتنشأ منه المادة المنوية. إذن القضية تأخذ فترة، ليست متتالية بل متباطئة، لذلك عبر بثم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة، هذه كلها متتالية، هي صحيح متدرجة لكن متتالية. فخلقنا المضغة عظام، فكسونا العظام لحما، بعد أن تم الجسم إلى أن يصبح إنسان كامل يأخذ فترة. ثم أنشأناه خلقا آخر. أيضا الأمر الثالث الذي يذكره هذا الدكتور، يقول التعبير بالكساء تعبير علمي وبلاغي. أنت إذا تلاحظ الكساء، الكساء عبارة عن خيوط يلتف بعضها على بعض، الكساء يتكون من خيوط يلتف بعضها على بعض إلى أن يشكل ثوبا محيطا، نفس الهيئة تحصل لجسم الإنسان، نفس الهيئة، بمعنى أن الأعضاء تنشأ منها ألياف، وهذه الألياف التي تنشأ من الأعضاء تلتف فتكون الأنسجة، ثم تلتف على بعضها فتكون العظام، ثم تلتف فتكون اللحم. لذلك هذا النوع من التفاف ألياف الأعضاء وتشكيلها لجسم الإنسان متشابه مع الكساء، لذلك عبر القرآن الكريم بالكسوة. ثم كسونا، فكسونا العظام، فكسونا العظام لحما، ولم يقل جعلنا على العظام لحما، قال فكسونا العظام لحما، فجمع بين الإعجاز العلمي والإعجاز البلاغي. زين. نجي الآن إلى القسم الثاني من الآيات المباركات التي نسب إليها الخطأ العلمي. تفت إلي جيدا، صلوا على محمد وآل محمد. هناك عدة آيات تتعلق بالسماء، بخلق السماء، نسب إليها الأخطاء العلمية. قرأ لك هذه الآيات. الآية الأولى قوله عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. قالوا أول خطأ أن ما في سبع، هذا احنا صعدنا ما شفنا سبع سماوات. طيب، وثاني خطأ قال طباق وما في أشياء متطابقة يعني بينها طبقات، خطأان علميان في الآية المباركة. زين. الجواب، أولا السماء في القرآن تطلق على معاني، تارة يطلق السماء ويريد به المكان العالي كما في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره قرأ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه من الشواهد العلمية في القرآن. ما كان العرب تعرف أنه إذا الإنسان تجاوز الغلاف الجوي ما يقدر يتنفس نتيجة لنقص الأكسجين، صح لو لا؟ هذا ما كان يعرفه العرب، القرآن تكلم عن كأنما يصعد في السماء، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يضيق صدره، يضيق صدره عن الهداية، كالشخص الذي لا يستطيع أن يتنفس لأنه صعد إلى السماء، يعني إلى الأعلى، كأنما يصعد في السماء. هذا المعنى الأول للسماء. المعنى الثاني للسماء في القرآن الكريم يراد به الغلاف الجوي. اقرأ الآية: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. شلون السماء سقفا محفوظا؟ يعني يريد بالسماء الغلاف الجوي المحيط بالأرض، لأن هذا الغلاف الجوي يحفظ الأرض من خطر النيازك. لولا هذا الغلاف الجوي لاحترق ما على الأرض، كل يوم 80 نيزك ينزل على الأرض فيحرق ما عليها. زين. وأحيانا يعبر بالسماء القرآن الكريم ويريد بالسماء الفضاء، كما في قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. زين، احنا بنختار هذا المعنى الثالث: الذي خلق السبع سماوات، يعني سبع فضاءات، كل فضاء لا حد له. الآن العلم ما اكتشف، لا أن العلم اكتشف الخطأ، هذا تعبير غير صحيح. يقول والله هذا خطأ علمي، العلم لم يكتشف بعد، العلم إلى الآن لم يكتشف أن للفضاء سبع، شنو؟ سبع طبقات، سبع مدارات، لم يكتشف العلم إلى الآن، لأن العلم اكتشف الخطأ. هذا بالنسبة إلى سبع سماوات. القرآن يقول نعم هناك فضاءات لا متناهية تقدر بسبعة، هذا يبقى حقيقة قرآنية إلى أن يكتشفها العلم. وأما كلمة طباق، مو المراد بكلمة طباق يعني متطابقة طبقة فوق طبقة، طباق يعني متطابقة في الأنظمة، يعني نظام السماء الأولى كنظام السماء الثانية كنظام السماء الثالثة، بدليل قوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني الأنظمة واحدة. الذي خلق سبع سماوات، طباق يعني متوافقة في الأنظمة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر هل ترى من فطور. زين، هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال في آية أخرى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع. وقال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. شنو الإشكال على الآيات؟ قالوا هذا القرآن قاعد يتكلم عن حكي العجائز، هذا حكي عجائز، سوالف العجائز يتكلم عنها القرآن. يقول القرآن الكريم أن المصابيح يعني النجوم، أن هذه المصابيح ترجم، مصابيح هذه النجوم ما ترجم، أولا ما في شياطين حتى ترجمهم هذه النجوم، هذا كلام عجائز. وثانيا لو فرضنا أن هناك ما يرجم الشياطين، فالذي يرجم الشياطين هو الشهب وليس النجوم، النجوم والكواكب باقية في مكانها ما تتحرك. زين، عفوا مو ما تتحرك، يعني باقية ما تنزل على الأرض، النجوم والكواكب لا تهبط على الأرض كي تكون راجمة للشياطين. الذي يرجم الشياطين لو كان هناك شياطين هو الشهب مو النجوم. بينما القرآن يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، مصابيح هي النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين، مع أنها لا ترجم الشياطين، الذي يرجم الشياطين هو الشهب وليس المصابيح والنجوم. فهذا خطأ علمي في القرآن الكريم، التفت إلي جيداً. مقتضى الجمع، الآن أنا قرأت لك آيات ثلاث، مقتضى الجمع بين هذه الآيات الثلاث التي قرأناها، يريد أن يقول القرآن الكريم أن هذه المصابيح الكواكب الأجرام السماوية بالنسبة لأهل الأرض زينة، وزيناها للناظرين، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فبالنسبة لأهل الأرض زينة، لكن بالنسبة لأهل السماء شنو؟ الذين هم الملائكة بالنسبة إليهم شنو؟ بالنسبة إليهم حفظ. هذه الكواكب زينة لأهل الأرض، حفظ لأهل السماء. حفظ لأهل السماء من أي شيء؟ من تدخل شياطين الجن واستراقها أخبار الملائكة وأنباء الملائكة. العلم يقول هذه سوالف عجائز، هذا خروج عن الميزان العلمي، مو من حقك تقول أن هذا الأمر غير صحيح إلا إذا أقمت شنو؟ دليلا علميا على خطأه. إذا أقمت دليل علمي على خطأه من حقك تقول هذا كلام قديم، أما إلى الآن لم يستطع العلم أن يثبت وجود شياطين من الجن ولا أن ينفي، ما في دليل ينفي ذلك. بما أنه ما في دليل ينفي ذلك، إذن احنا نمشي على منطق القرآن أن هناك شياطين من الجن يحاولون بين فترة وأخرى أن يصلوا إلى هذه المنطقة، منطقة السماء، فيرجمون من الكواكب. مو أن الكواكب هي التي ترجمهم، تصدر من الكواكب شهب ترجم هؤلاء، فلأن الكواكب تصدر منها شهب ترجم الشياطين عبر عن الكواكب بأنها رجوم للشياطين. والقرين على ذلك الآيات الأخرى، لاحظوا عندما قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها، يعني حفظنا النجوم من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، يعني الشهاب يصدر من الكواكب يتبع الشيطان ليرجعه عن هذه المنطقة. وقال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، إلى آخر الآيات القرآنية. زين، بعد الآية الثالثة، ولو شوية أطلت عليك أنا، قوله عز وجل وأنا، يتحدث عن الجن، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يقول السماء مو مادة حتى تلمس، فضاء. شلون القرآن يقول وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا؟ اللمس لا يراد به المس بشنو؟ باليد. القرآن الكريم عندما يقول قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني شنو التمسوا؟ يعني امسكوا باليد. المراد باللمس التحصيل والنيل، كأن تقول عاشرت فلانا فلمست منه رجلا صالحا. يعني لمست منه رجلا صالحا، يعني بالمعاشرة وجدته رجلا صالحا، هذا معنى اللمس. اللمس يعني بمعنى الوجدان والتحصيل، عاشرت فلانا فلمست من رجلا صالحا، فلمست من رجلا عالما، يعني وصلت إلى هذه الحقيقة. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني حصلوا هذا النور. إنا لمسنا السماء، يعني إنا وصلنا إلى منطقة فأدركنا هذه الحقيقة أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. حرس شديد هم الملائكة المقربون. زين، الآية التي بعدها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قالوا النجم ما يهوي، كيف يقول القرآن والنجم إذا هوى؟ يا أخي هناك بعض النجوم أصغر من الأرض بمرات مرات، مو كل النجوم بحجم الأرض ولا كل النجوم أكبر من الأرض، هناك نجوم نيترونية أصغر من الأرض بأضعاف، وهذه النجوم قابلة لأن شنو؟ قابلة لأن تهوي وتسقط على الأرض. فالقرآن الكريم ما يقول وقع هذا الشيء، إنما يتكلم عن القابلية ممكن أن يقع. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. بعد من الآيات والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال الشمس ما تستقر، شلون القرآن يقول والشمس تجري لمستقر لها؟ يعني تجري تجري تجري وبعدين تأخذ استراحة تنام لها شوية وترد ترجع تجري مرة أخرى. الشمس لا استقرار لها، هي في حالة شنو؟ دوران دائم، فلا يوجد استقرار كي يقول القرآن والشمس تجري لمستقر لها. الجواب، هل اللام هنا لام التعليل أو اللام هنا لام الغاية؟ وهذه فهم اللغة العربية لابد من دراسة. زين، هل اللام لام الغاية أم لام التعليل؟ تارة نقول بأن اللام لام الغاية، يعني الشمس تجري يعني تبقى على صفة الجريان إلى أن يأتيهم ينتهي هذا الجريان ويحصل شنو؟ استقرار. فهو يشير إلى الغاية النهائية، يريد يقول لكل حركة استقرار، لكل حركة نهاية. لا، الشمس تجري إلى أن يأتي يوم تستقر هذه الحركة وتنتهي، وذلك اليوم يوم الختام، يوم القيامة، يوم المعاد. هذا إذا جعلنا اللام لام الغاية. ويمكن أن تجعل اللام لام التعليل كما يقولون في موضع المفعول لأجله، مثل شنو؟ مثل الآيات التي قرأناها، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا. إيش معنى وحفظا؟ يعني ولأجل الحفظ، هذا يسموه مفعول لأجله. والشمس تجري، تجري لأي شيء؟ لأي سبب تجري؟ تجري لمستقر، يعني الهدف من جريان الشمس أن يحصل استقرار لنظام الكون. فاللام هنا لام التعليل وليست اللام لام الغاية، حتى يعد هذا خطأ علميا في آيات القرآن الكريم. زين، أيضا نجي إلى القسم الثالث والأخير من الأخطاء التي نسبت للقرآن الكريم. قيل في القرآن الكريم خطأ في الإعراب، يعني ما يعرف يتكلم حتى يعني حتى على طبق اللغة العربية الصحيحة. لماذا؟ لأنه قال في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بالرفع والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بالنص والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. شاع يقول صابئون، شاع يقول صابئين، يعني هاي شنو هذا؟ هذا خطأ، خطأ نحوي. لا يا أخي، هذا اختلاف في القراءة. بعضهم قرأ الصابئون عطف على المحل، وبعضهم قرأها عطف على اللفظ. إذا عطفناها على اسم إن، اسم إن منصوب صير شنو؟ والصابئين. إذا عطفناها على محل إن مع اسمها، إن مع اسمها في محل رفع، لأن إن مع اسمها ابتداء وموضع الابتداء هو الرفع، فتارة نعطف على اللفظ يعني على اسمهن تقرأ والصابين، تارة تعطف على محل إن مع اسمها وهو محل رفع لكونه ابتداء فتقرأ شنو؟ والصابئون. وليس هناك خطأ في إعراب القرآن الكريم. زين، القرآن الكريم استخدم ألفاظ غير عربية كثيرة، استبرق، سندس، الكوثر. كوثر طبعا ما في في اللغة العربية كوثر، يعني اللغة العربية ما فيها فوعل، فوعل ليس من الصيغ، صيغ المبالغة في اللغة العربية. لذلك بعضهم يعتبر كوثر اسم جامد غير مشتق إذا اعتبرناه لفظا عربيا. بعضهم يقول كوثر مو عربي، كوثر بمعنى كوشر سيس بمعنى الطهر، وهذا موجود في اللغة الآرامية، كوثر شيس بمعنى الطهر. إنا أعطيناك الكوثر يعني أعطيناك الطهر، هذا لفظ آرامي استخدمه القرآن الكريم. فليكن، شنو المشكلة؟ لك المشكلة إذا القرآن يستخدم ألفاظ غير عربية، معناه أن القرآن أخذ هذه الألفاظ من كتب العهدين، من نسخ التوراة والإنجيل وأضافها لأنها ألفاظ غير عربية. زين، طبعا هذا الحج الذي يرتكب بلا دليل، هذه الألفاظ وإن كانت غير عربية صحيح، لأنها لما كانت ألفاظ شائعة عند العرب وإن لم يكن جذرها ولا أصلها عربيا، لكن لأنها كانت ألفاظ متداولة عند العرب استخدمها القرآن من أجل التفهيم وإيصال معانيها. أي مانع أن يستخدم القرآن لفظ غير عربي إذا كان أوضح في إيصال المعنى وأقرب لإيصال المعنى من اللفظ الموافق له بحسب اللغة العربية؟ طبعا هذا بحث واسع وأنا أطلت فيه وما ينتهي، حتى لو محاضرة ثانية ما يخلص. ما نسب إلى القرآن وما يدفع به هذه الأخطاء، بحث أطول من هذا البحث، ولكن بالمقدار الممكن تعرضنا لهذا البحث. القرآن الكريم كتاب صامت لا يمكن فهمه إلا بالرجوع إلى الكتاب الناطق، والكتاب الناطق العترة النبوية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. ما تقدر أنت تفهم القرآن دون الرجوع إلى العترة. القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كيف نحدد اليد؟ من أين نحدد اليد؟ نحددها من الكتف، من المرفق، من الزند، من أطراف الأصابع. نرجع إلى العترة العلوية لتحدد لنا ذلك. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. ما معنى الساق؟ يعني الله إلى ساق؟ إذن إن من يقدر نفهم القرآن حتى نرجع إلى أهله، نرجع إلى مصدر علومه. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال الإمام الباقر لقتاده: ما ورثك الله من كتابه حرفا. علوم القرآن عند أهل البيت عليهم السلام، لكن الأمة لم تتعامل مع أهل البيت كما أوصى النبي المصطفى: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. وإنما تعاملت مع أهل البيت بالإقصاء، وتعاملت مع أهل البيت بالإهمال والإغفال، بل اعتدى أجلاف الأمويين على عترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعه تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة. فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعة، ومضرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعه، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة. أكد أهل البيت، هذه هي مصائبهم، وأعظم ذلك ما جرى عليهم في يوم كربلاء. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعة، ذبحته أهل أمية ظام إلى جنب الشريعة. ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعة، نصرته تلك الصفوة رجالا صغارا كبارا شبابا، نصروه نصروا ابن بنت نبيهم، طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية. ومنهم القاسم بن الحسن الذي كان شعلة متوهجة من البطولة والفداء والتضحية، أقبل لعمه الحسين قال: يا عم ويا مزيل الهم والغم، إذن لي بمبارزة الأعداء. قال: ابن أخي قاسم، أنت شمامتي من الحسن، إذا شممتك تذكرت أخي أبا محمد، كيف أسمح بك إلى الموت بني قاسم؟ وهو مصر على عمه: عمي إذن لي، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام. التفت إليه الحسين قال: يا ابن أخي يا قاسم، ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل. إذا كان بين يديك. فقام وألبسه عمامة أبيه الحسن وقباء، وقال: اخرج على عماتك وأخواتك. لبس القاسم عمامة أبيه، وكان شديد الشبه بالحسن المجتبى، ولبس قبائه، دخل على عماته في الخيمة، فلما رأينه النساء صرخن: وحسنا ومصيبتا. قامت إليه النسوة، احتففن به. الحسين قال لهم: ودعوا الشباب، هذه ساعته الأخيرة. جاءت النساء حوله: هذه تضمه، وهذه تشمه، وهذه تقول ارحم غربتنا، وهذه تقول ارحم وحدتنا. ضمته عمته زينب إلى صدرها وقالت: بني قاسم، في أمان الله وفي داعة الله، عظم الله أجوركم، انقلب على المعركة، إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، عظم الله أجوركم. قال الأزدي: لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن عمه فيه، بينما هو يقاتل إذ حمل عليه الأزدي، حمل عليه بالسيف فضربه على رأسه، خر يخور في دمه. نادى عم: أبا عبد الله، عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، ماذا صنع؟ انكب عليه، صار يمسح الدماء عن وجهه وصدره، ثم وضع صدره على صدره وحمله على يديه ورجلاه تخطان في الأرض، صدر بصدر عمه وخاطب الأجدار، ومصيبته وأبي الله صدر بصدر عمه وخطب الأقدام على التربان وحسين يتعذر، جابه ومدده ما بين أخوته يقعدهم يا ويلي وهم مموت، ولما نسمع عن النسوان صوت اجت زينب تصيح الله اكبر، ولا مال ولا مال، انا ردتك ما ردت دنيا، ولا ما يا يا يا لي جاسم خابت ظنوني، ولا مال يا نور العين ما تنغى، يا يا يا يا ما تنغار علي. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة.